زيارة لوزير الداخلية تحت انت، فعاملين يعني مقفلين الدنيا كده. ايه؟ وزير الداخلية الجديد في زيارة لفضيلة المفتي ليه، فعاملين مشاكل كده. هو تحت دلوقتي؟ اه مطلعوش اي حد فيهم. قول لهم انا مش حد، انا احمد عبد الحق. ما هم اتجننت ولا ايه؟ هم بتوع الامن اللي واقفين، اللي هم مرافقين لوزير الداخلية مش البطانة. قلت له ايه؟ لا بتاع الاستلامات طلع ايه؟ قال لهم طبعا انا من كام يوم واحد من بتوع العساكر تحت دول اللطافه دول لطافه. دخلت انا بالعربيه بيقول لي ايوه ايوه استنى استنى. هما بيخافوا. انت رايح فين؟ فتحت البيت كده بصيت له وضحكت. طب انا اسف انا اسف اتفضل. يعني هو كان انا يحكي ده ولا ايه؟ كان قبل الاغراض دي. مره واحد برضه قال للشيخ عبد السلام انت يا كابتن انت ايه انت رايح فين؟ كابتن قال له ايه كابتن دي؟ انا شغال هنا يا ابني. انا شغال هنا اول مره اشوفك. اول مره بتشوف ان ده هنا بقى لي واحد من الناس اللي موجودين على طول مش من بتوع الامن. مش عارف ان جيم اتاثر يعني زي ما بيقول له كابتن يعني. نقرا سيدنا صبر الجميل. ماشي يلا. فين الشيف؟ كريم يا رب. الله انا لقيت واحده كمان قديمه هنا في مصطفى من غايه الوصول غير الثانيه. غير في المتحف. تعالى يا حبيب قلبي هنا كده قربوا شويه عشان ايه؟ يبقى لوز ارك يا شيخ مصطفى شويه. انا سامع يعني خلاص مش محتاج كده على صوت. ماشي بسم الله. هيا ايها القارئ صفحه 11 الرومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الشارح والماتن رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم. النظم بقى أدق النظم والشارح. لأن الماتن عادة بيطلق على طبعا بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه السلام. الماتن عادة بيطلق على من كان كلامه منثورا. فالماتن والنظم متقابلان يعني. فالادق نظم انا تقول نظم وان كان برضو ممكن نقول متن يعني ما يجرش حاجه. ما شاء الله نفعنا الله بعلومهم وعلومكم في الدارين امين. قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. يعني ان المباح اصطلاحا هو الذي ليس في فعله ثواب ولا في تركه عقاب، وهذا مراد قول الاصل، وهو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فلا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. ومحل ما ذكر في حد المباح ما لم تنوبه القربة. القربة تنوي به القربة. تنوبه ايه؟ ما لم تنوي به القربة. عندك كم؟ انا ظننت ان التنوب هنا بمعنى تتحصر به القرب. لا، هو في الطبعات القديمه للاسف بتتكرر ان دمج الكلمات. فاذا ما كنتش انت خبير وواعي تقرا حاجات كتير غلط. يعني يقول ومن اشيع الامثله على ذلك ما ولا مالا. فتيجي انت ممكن احيانا تقراها مالا مالا مالا وهي مالا. واخد بالك؟ دي شائعه كتير قوي وغيرها وغيرها يعني. لكن هي ما لم تنوي به القربة كالاكل بقصد التقوي على الطاعات، فان نويت اثبت عليه فيدخل حينئذ في حد المباح المندوب ويسمى المباح حلالا وجائزا وطلقا. ماشي. طلقا طلقا من مطلق يعني على هنشرح الكلام ده عشان دي بس نقرا. واما المباح لغه فهو الموسع فيه. قال تنبيه. طيب اسلم الكلام ده من الاول بقى. ماشي. قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، يعني ان المباح وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، يعني هو برضه ماشي على طريقه التحديد اللي اتبعها في المصطلحات السابقه. فزي ما قال لك ان في الواجب وفي ند وفي ايضا بنتكلم على لسه ما اتكلمش عن المحرم. ها الواجب والمندوب، وان هم فيهم ثواب على الفعل وعقاب على الترك في الواجب ولا عقاب على الترك في المندوب، فعرج على المباح وقال لك المندوب برضو من ناحية الفعل والترك لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. يعني انت هتهرش كده، ده مطلوب شرعا انك تهرش او مطلوب شرعا ترك الهرش؟ ده مباح. تهرش كده تهرش كده انت حر، لو عملت كده مش هتساب، لو عملت كده برضه مش هتعاقب. فاهم؟ كلام مباح. يلا يا عم الشيخ. يعني ان المباح اصطلاحا هو الذي ليس في فعله ثواب ولا في تركه عقاب. هتعمله مش هتساب، هتتركه مش هتعاقب. وهذا مراد قول الاصل. الاصل اللي هو شيخنا البويني. وما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. تمام. فلا يتعلق ما يعني فعل، يعني برضو زي ما قلنا قبل كده ما فعل، اي فعل، فعل لا يثاب عليه على فعله وفعل لا يعاقب على تركه. فلا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. تمام. ومحل ما ذكر في حد المباح ما لم تنوي ما لم تنوى به القربة. يعني ان المباح ده حكم ذاتي. حكم ايه؟ ذاتي يا عم طه. يعني لما بيقول لك لا يثاب عليه في الفعل ولا يعاقب عليه في الترك اي في نفسه، لكن المباح بالذات قد يكون مندوبا بالغير. نعم. امتى يكون مندوب بالغير؟ لما تنوي به القربة. انا داخل انام قلت والله النوم ده مباح، قلت والله انا نويت بالنومه ديت ان انا استعين بها على طاعه الله، فاقدر ان انا اقوم الليل وانا فايق، او اقوم اذاكر شويه منطق ولا شويه اصول ولا شويه فقه ولا تفسير ولا كذا. فيبقى النوم استحال من كونه مباحا الى كونه قرب، لانك نويت، والنيه وظيفتها تمييز العاده من العباده. فلما نويت انتقلت من صنف العادات الى صنف العبادات بالنيه، لكن النوم في نفسه مباح. وكان السلف الصالح يقولون، بعضهم يقول اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي، وكان بعضهم يقول دعوني اخذ وردي من النوم، يعني كان عنده ورد في القران وورد في الصلاه وورد كمان في النوم، يعني واخد بالك؟ هو نايم بيشخر والملائكه عماله ايه تعبانه في كتابه الله. طب يا سيدنا بالنسبه للحاكم، هل له ان يقيد المباح؟ لا، يوجبه، يعني يقول غدا صوم، غدا سنخرج الاستسقاء، غدا كذا غدا. الحاكم له ان يقيد المباح. نعم. فبالتالي ساساب عليه. واذا قيد الحاكم المباح صار واجبا بالغير. اللي هو ايه الغير ده؟ اللي هو الزام الحاكم. الزام الحاكم. وشيخنا البجوري رضي الله عنه، شيخنا طبعا لان احنا تلبسنا على كتبه، وشيخنا لان هو في اسنادنا، نعم استدلنا بالفقه الشافعي في العلوم كلها. ها بيني انا وبين الشيخ الباجوري في الاسناد بالروايه اربعه. لا يا حبيبي اثنين فقط في روايه الحديث ولا روايه الحديث. اه من دي من اعلى الروايات، لان شيخنا الشيخ محمد زكي ابراهيم رضي الله عنه بيروي عن المعمر عبد الله العقوري الذي عمر فوق 160 ما شاء الله. والشيخ عبد الله العقوري ده كان من مرسى مطروح وكان ليبي اصلا وعاش 160 سنه. كان بيحمل للشيخ كتبه في الكوفه وكان خادم الشيخ الباجوري ومات. جريده الاهرام لما مات عمل التقرير عنه وجابت صورته وعندي الحاجات دي انا الوثائق دي كلها عندي يعني. واتجوز بعد المئة وخلف ستة ما شاء الله يعني 101. الشيخ محمد عنده قال له مش هتتجوز بقى انا وراه كمان نص دينك. لا اله الا الله. فاتجوز وخلف ستة كانها كرامه ليا يا مولانا. وبيقول لك كان لا يركب المواصلات ابدا وحاجة ماشيا. وكان عنده نسخه كامله من جريده الاهرام منذ صدورها الى وفاته. العقوري العاقوري العاقوري اه. الشيخ علي بيروي عنه مباشره؟ لا ما حدش بيروي عنه الا الشيخ محمد زكي فيما اعلم، الا سيدنا الشيخ محمد زكي ابراهيم رضي الله عنه وقد ادركته واجازني ما شاء الله. وسيدنا الشيخ محمد علوي الملكي رحمه الله، والشيخ محمد الحافظ التجاني، وسيدنا الشيخ محمد سعد بدران رحمه الله. وانا من هؤلاء الاربعه خدت عن سيدنا الشيخ محمد زكي وسيدنا الشيخ محمد سعد. لكن الشيخ علوي الملكي للاسف لم اقابله يعني مع المعاصره لانه مات قريب، مات في 2005 يعني. وطبعا الشيخ الحافظ التجاني 176 سنه ولادتي يعني ما كنتش انا موجود. ما اعرفش حد بيروي عن العقوري غير الاربعه دول. ولما ماتوا الاربعه خلاص ما راحت الروايه عن العقوري خلاص، كل سنه وانت طيب كده. وعلى كل حال هي حاجه يعني عاليه جدا، لان العقوري ده الحق الاحفاد بالاجداد. يعني انت لما تيجي تشوف سند هنا الطبيعي بقى في الفقه مثلا الشافعي، انا بيني وبين الباجوري في التلقي مش في الاجازه. سيدنا الشيخ عبد العزيز الشهاوي عن سيدنا الشيخ عبد الحميد الشهاوي عن سيدنا الشيخ عبد المجيد الشهاوي عن الشيخ عمر الشبراوي شارع ورد السحر عن البرهان الباجوري، يعني اربعه. أو الشيخ علي عن أبو النور زهير؟ عن مين؟ سمعت الشيخ علي في ختام الباجوري مع الشيخ عماد قال سنده أربعة. للباجوري؟ الباجوري. الشيخ علي عن أبو النور زهير؟ والله الشيخ علي ما بيرويش عن أبو النور زهير إلا كتابه فقط. فأنت ممكن نسمعها تاني. لا أنا بقول لك خد منها، خدها مني. الشيخ علي أرى الأصول الفقه عن الشيخ زهير كاملة من أوله إلى آخره وأجازه به رواية وتدريسا، وملوش رواية عن أبو النور زهير إلا هذا الكتاب. هو الشيخ أبو النور كان بيشرح شافعي؟ أصول الفقه؟ لا الشيخ أبو النور الملكي. أه الشيخ زهير ملكي. إيه اللي دخلنا في قصة الباجوري؟ حلوة يا مولانا نفحات. ايوه ايه اللي دخلنا في قصه الباجوري دي؟ الشيخ الباجوري، بقول شيخنا الباجوري معلش انا اسف على الاستطراد. الشيخ الباجوري بقى في الحاشيه التوحيديه بيقول وبيتكلم على قضيه ايجاب الحاكم، وان الماء او ما يوجبه الحاكم يجب بايجاب الحاكم، ما لم طبعا يخالف ايه؟ قطعيا محرما او يعني يوجب محرما يلزم بمحرم او يلزم بترك واجب. نعم دي قصة تانية وفيها تفاصيل برضو، إذا كان المحرم قطعي وإذا كان المحرم خلافي فيها تفاصيل. لكن الشيخ الباجوري بيقول إيه؟ بيقول إحنا مذهبنا إن الدخان مكروه مش حرام. والشيخ الباجوري في الحاشية الفقهية بيقول وإنه يجب على الزوج أن يأتي به لزوجته في النفقة إذا كانت بتدخن. يعني لو انت شاري متجوز واحده بتشيش تجيب لها باكيت معسل في النفق. لا او شيشه لا شيشه نرجيله كان بيقول ماشي. فالشيخ الباجوري بيقول ان الحاكم فلان الفلاني كده من الحكام مش فاكره ألزم الرعية بعدم شرب الدخان في الأسواق. ده كان محمد علي بس مش عارف اللي يقصده الشيخ البجور ولا لا. هو سماه هو محمد علي طلع الكلام ده. فحرم حينئذ شرب الدخان في الأسواق. وراه كان محمد علي قايل العقاب بتاعه كان بيمسكوا الحجر ويضربوه في وجه الشارب. لا لا مش محمد علي اللي ذكر البجور مش محمد علي ما بينفيش اللي انت بتقوله. لكن ممكن يبقى حكايتين. شوف فلو نادى واما المباح فان كان فيه مصلحه عامه للمسلمين وجبت طاعته فيه فلو نادى بعدم شرب الدخان المعروف الان وجبت عليهم طاعته لان في ابطاله مصلحه عامه اذ في طاعته خصه لذوي الهيئات ووجوه الناس خصوصا اذا كان في القهاوي وقد وقع انه امر بترك الدخان في الاسواق والقهاوي فيحرمه الان. ما ذكرش اسمه. 327 ماشي يا مولانا. ماشي يا مولانا. فبيقول لك ايه بقى ومحل ما ذكر في حد المباح ما لم تنو به القربة كالاكل بقصد التقوي على الطاعات. هتاكل بقصد انك ايه تستعين لان ده البنزين بتاعك. لا. انت مش هتعرف تعمل طاعه من غير وقود. وكان سفيان الثوري يعني مع زهده ويعني مع معرفته بالله كان ياكل اطيب الطعام ويقول الدابه اذا لم يحسن علفها لم تحسن العمل. ومنهم ما نفعله من عند جاد. واخد بالك؟ جاد ونحوه وبحري. ضروري كل فتره ضروري. فان نويت وثبت عليه يعني وان لم تنوي لم تثر. كم؟ فيدخل حينئذ في حد المباح المندوب في بيت مولانا ومن نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. أحسن الله إليك. فيدخل حينئذ في حد المباح المندوب يعني حال كونك تنوي بفعل المباح القربة ينقلب المباح مندوبا. فيصير حينئذ كالمندوب. المندوب داخلا في حد المباح فهو مباح في ذاته مندوب بغيره. ماشي؟ ماشي. افهم الحتة دي كويس علشان فهمها ليس على غير وجهها لأول وهلة كده يتهيأ لك ان المصطلحات كده هتتداخل. ازاي يدخل في حد المباح المندوب وهم قسيمين وشأن القسيم مع قسيمه التباين العلاقة بينهم التباين. احنا قلنا ان الاقسام العلاقة بينها وبين المقسم العموم والخصوص المطلق والعلاقة بينها وبين بعضها التباين. قلنا كده المره اللي فاتت. نعم. ازاي التباين بيقول لك يدخل في حده المندوب يبقى المباح عام من المندوب. ده هو بيقول لك حينئذ يعني في هذه الحاله اللي انت بتنوي بيها يدخل في حد المباح المندوب مش المندوب في ذاته. يصير المباح مندوبا بالغير لا بذاته بالنيه. هو في نفسه مباح ولكنه مندوب بالغير لما نويت. شلت النيه هيفضل مباح زي ما هو. نعم. مش يقصد المندوب بالذات. فاهم يا شيخ طاهر؟ صح كده. الله حاله مشروطه. ويسمى المباح حلالا وجائزا ومطلقا طلقا. عندي انت عندك مطلقا وطلقا. معلش طلق. واما انا عايزك يا شيخ مصطفى ثابت امسك الكتاب ده كده وبقى تابع بعينيك اللي هو الكتاب اللي بيكتب المعرض ده الحاشيه على لطائف الاشارات. هو مش عامل حاجه يعني تقريبا يعني تعليقات يسيره جدا يعني. شوف كده لو لقيته اي حاجه مفيده في السكه يمكن في هنا اغلاط حتى في الطباعه بتاع يبقى يعني ايه قول لنا. ماشي. بس انا هكتب حاجه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. لما تكتبها يا مولانا على المحل يعني المرخص. اصلا انا اعتنيت بالكتاب ده وعلقت عليه. انا هجمع التعليقات اللي انا كتبتها. كويس. خلي الشيخ احمد مثلا ياخد الشرح القديم والشرح اللي انتم بتسجلوه ده ويفرغ منها التعليقات. موافق. وننظر فيها بعد كده ونزيد وننقص وبتاع. حلو. قال واما المباح لغه دي كلها بقى ايه مرادفات للايه للمباح ها أه؟ المباح يسمى حلالا وجائزا وطلق وطلق لكن في حاجه هي مش مرادفات في الحقيقه هي اطلاقات تطلق وقد يراد بها المباح يعني ال ايه الحلال اعم والجائز ايضا اعم لان الجائز والحلال هو الماذون فيه سواء مندوب او واجب او واجب او مباح او مباح ممكن تكون مولانا حقيقه في المباح مجاز في غيره ده الكلام ده من عندياتك ولا انت شفته في حته ما اعرفش حقيقه ومجازي لازم يكون في وضع وعشان نثبت الوضع لازم يكون في نقل ما اعرفش يكون في نقل نقل عن كتب اللغه انا ما اعرفش فاذا هو عم الشيخ طاهر عايز يقول لك هنا ايه ان المباح ممكن تقول عليه حلال وممكن تقول عليه جائز وممكن تقول عليه طلق طلق يعني من ايه من طلب للفعل او طلب للترك ما هو المطلق هو العاري عن القيود مش المطلق هو العاري عن القيود لذلك سميها مطلقا ولا طلقا عن الثواب والعقاب هيقول عشان لو قلنا ما هي برضو ماشي. اللي انت بتقول لو قلنا ماشي ثواب وعقاب يبقى ده بالمقال عشان لو قلنا ما فيهوش طلب هنقول طب ايه اللي دخله بقى في مع طلقا عن الطلب الذي يلزم منه الثواب وطلقا عن طلب الترك طلب الفعل يعني وطلقا عن طلب الترك الذي يلزم منه الذي قد يلزم منه العقاب لانه مش بالضروره يلزم منه العقاب لانه اذا كان مكروه مش هيلزم فاللي انا عايز انبه عليه دي فايده مهمه ونفيسه ان مصطلح الحلال اعم من مصطلح المباح وان مصطلح الجائز اعم برضه من مصطلح المباح وما هماش متساويين لان المباح والحلال هو مطلق الماذون فيه طب ما الواجب ماذون فيه بس فيه قدر زائد بس واخد بالك يا مولانا ايوه سيدي حلو كويس ان ايه انتبهت انا بقول ان المباح اخص من الجائز ليه لان الجائز هو الماذون فيه الجائز هو الماذون فيه طيب معنى الماذون فيه ده او مفهوم الماذون فيه ده يصدق على ايه يصدق على المباح لان المباح يقول لك لا الزمك بفعل ولا ترك فانت حر يا ماذون فيه خلصنا منه ويصدق كمان يا مولانا على الواجب الجائز يصدق على الواجب المأذون فيه الواجب الجائز الذي هو بمعنى المأذون فيه يصدق على الواجب ويصدق على المندوب صح مش الواجب مأذون فيه يعني الشرع قال لك أذن لك بفعله مع قدر زائد اللي هو إيجاب الفعل وتركته بالسلام ماشي ده عارض والمندوب أذن لك الشرع بفعله برضه صح ولكنه ايه ليس على سبيل الجزم في قدر زائد برضه والمكروه كمان اذن فيه بدليل ان هو ما اخرجش على فعله فيبقى الماذون فيه قدر مشترك او الاذن ده قدر مشترك بين الواجب والمندوب والمباح المكروه والمباح فيبقى مصطلح الجائز اوسع عام من هذه الاربعه خدت بالك من الحته دي؟ واضحه كده يا شيخ مصطفى؟ نعم واضحه كده يا عم الشيخ طارق؟ التفرقه دي لغويه؟ التفرقه دي تفرقه اصطلاحيه اصطلاحيه في كتب الاصول يعني وعايز تعرف من نص عليها نصا يعني العطار في حشيته ولا جامع الجوامع لكن موجوده يعني مش محتاجين العطار ينص عليها يعني بس يعني اذا كنت عايز توثق يعني ماشي يبقى المأذون فيه عام من المباح إذ يصدق على المباح وغيره وعرفت ليه سمي المباح طلقا نعم ما معذره تدفي الكوره ايوه وعليكم السلام